أفغيروا من الله يبغون وله أسلى من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات والله لا يتقن الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يقول الله تعالى في هذه الآيات أفغير دين الله يبغون يعني هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون أفغيرهم هذا إنكار على الكفار وعلى المشركين ومن ترك دين الإسلام واتبع دين غيره. يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة الله وحده لا شريك الذي له أسلم من في السماوات والأرض استسلم له من فيهما طوعا وكرها. فهذا معناها يعني أفغير دين الله إنكار على من اتخذ دينا غير دين الإسلام وغير الدين الذي رضيه الله لعباده وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها معناه المسلم أسلم لله سلم نفسه قلبه وقالبه للرب سبحانه وتعالى فهو يأتمر بأوامر الله وينتهي عما نهاه الله ويتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أسلم طوعا هذا الذي أسلم فكل مؤمن نعم سلم قلبه وقالبه للرب سبحانه وتعالى وأطاع الله وأطاع الرسول فقد أسلم نفسه لله سبحانه وتعالى طوعا. والكافر أسلم نفسه كرها ليه؟ لأن الله ذكر في القرآن طوعا وكرها وذكر عن الآن قال في آية أخرى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالكافر يجد إيه؟ يطيع الرب سبحانه يعني يمتثل ويستسلم وينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. وتجد الكافر هذا كذلك من إيه؟ يؤمن بأن الله هو الذي خلقه ورزقه وأحياه وأماته ويدبر أمره وأن أمره إيه؟ بيد الرب سبحانه هو الذي يحييه وهو الذي يميته وهو الذي يتصرف فيه. فهذا معناه فالمسلم أسلم نفسه طوعا والكافر لا أسلم نفسه كرها. وهذه في آيات وجاء في آية أخرى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولله يسجد ما في معلوم ما في السماوات وما في الأرض ما في الأرض في كثير ما هم إيه ما هم مؤمنون. ولأجل ذلك هنا يقول في هذه الآيات يعني يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي له أسلم من في السماوات والأرض استسلم له من فيهما طوعا وكرها كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لله يسجد من في السماوات وفي آية أخرى طوعا وكرها الآية وقال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. فإنك ترى نحن الشجر والبيوت كده تتفيأ كأنها تسجد لله سبحانه وتعالى هذا كل واحد ايه مستسلم للرب سبحانه وتعالى. فالمؤمن هذا مستسلم يعني تضرع. وهذه الحيوات وجاء في آية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. فهذا معناه يعني أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وإليه جميع هؤلاء يرجعون إلى الرب سبحانه وتعالى فيحاسب كل إنسان على معنى. فالمؤمن الذي عمل عملا صالحا نعم يجد ذلك الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والكافر والمشرك والمنافق يجد ما عمله النعم. المنافق عمله راح هباء لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وهو رأى بعمله ما مثلا تصدق لأجل أن يقال يعني كريم أو جواب أو صلى لأجل الناس ينظر إليه أو غير ذلك فإن الله لا وإليه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد آمنا بالله يعني آمنا نحن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجميع المؤمنين آمنا بالله يعني صدقوا بالله فدعوا فعبدوا الله وحده لا شريك له وآمنوا بجميع ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل علينا وما أنزل علينا وهو إيه القرآن ما أنزل علينا وهو القرآن فنحن نؤمن بإيه بالقرآن وما أنزل على إبراهيم يعني الصحف التي أنزلت على إبراهيم والوحي الذي أنزل على منه إبراهيم إبراهيم خليل الرحمن نعم خليل الرحمن وإسماعيل كذلك ولده إسماعيل وإسحاق كذلك يعني حفيد لإبراهيم ولده ويعقوب حفيد لإبراهيم عليه السلام والأصباط والأصباط المراد به أولاد يعقوب أصباط معناه أولاد يعقوب الذين وكانوا 12 قبيلة يعني 12 قبيلة ولذلك قطعناهم 12 أصباطا أمما يعني كانوا قبائل كثيرة وكانوا يعني نحن آمنا لأن بعض أولاد إسحاق هؤلاء مؤمنون يوسف عليه السلام وغير ذلك وعيسى والأنبياء وفي ناس منهم يعني إيه يعني ما هم طيبين ولذلك هنا قال وإسحاق ويعقوب والأصباط وكذلك ما أوتي موسى ما أوتي موسى وعيسى يعني الذي أوتي موسى التوراة نحن نؤمن أن التوراة كتاب سماوي أنزله الله تعالى على موسى وعمل به هو وقومه ثم بعد ذلك حرفوا فيه وبدلوا فيه وكذلك ما أوتي عيسى ولأجل ذلك هذه الأمة تؤمن بجميع الرسل مش ما قال في آية أخرى في آخر سورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بالجمع لا نفرق بين أحد من الرسل لا نفرق بخلاف دحين اليهود يقولوا يؤمنوا بموسى ما يؤمنوا بعيسى النصارى يقول يؤمن بعيسى ولا يؤمن بإيه موسى ولا يؤمن محمد غلط أما هذه الأمة فتؤمن بها إنما نتبع شرع مين شرع محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج فالشرائع تختلف وكلهم جاءوا بإيه بدين واحد وهو لا إله إلا الله ولذلك القرآن يقول ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى غير ذلك من الآيات فالدين الذي جاءوا به هو دين واحد وهو الإسلام إنما يختلفون في إيه في الشرائع في الشرائع في اختلاف بينهم مثلا الصلاة نحن عندنا الصلاة الذي فرضها الله علينا 5 صلوات كانت على بني إسرائيل صلاتين وما أدوها نحن كذلك الواجب علينا شهر رمضان كاملا نعم هناك كان واجب عليهم في بعض الروايات أنها 3 أيام وفي بعض الروايات أنها 40 يوما على كل حال في هذا في اختلاف وأما من جهة التوحيد والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل الشرائع كلها تجتمع من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما هناك فرق في هذا الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وجميع ما جاء عن أنبياء والإيمان باليوم الآخر كل هذا ولذلك يقول قل آمنا بالله وما أنزل علينا الذي هو القرآن وما أنزل على إبراهيم من الصحف والوحي وإسماعيل كذلك ابنه وإسحاق الذي هو كذلك ابن إبراهيم عليه ويعقوب الذي هو حفيد إبراهيم عليه ولذلك والأصباط وهم العشائر والقبائل التي هم أولاد ولذلك بني إسرائيل إيش معنى إسرائيل معنى عبد الله هذا معنى عندهم عبد الله زي ما نحن في الدول العربية الحين عبد الله إسرائيل معناه عبد الله فيعقوب هذا كان عبد الله وكان له من الذرية ومن الأولاد ومن العشائر قبائل حتى صار اسمه ولذلك يقول الله تعالى وقطعناه 12 أصباط أمما وأوحينا إلى موسى إسقاه قوم إلى غير ذلك وما أوتي موسى وهو التوراة وما وعيسى كذلك والنبيون كلهم من ربهم يعني خلاف على يعني اليهود مثلا اليهود قالوا إيه نحن نؤمن بإيه بموسى ولا نؤمن بمحمد ولا بعيسى. هذه الأمة من لما بعث الرسول محمد الأمة الذين اتبعوه يؤمنون بجميع الأنبياء، والأنبياء كثيرون، ولذلك الله يذكر في كتابه رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالرسل الذي قصهم الله علينا في كتابه كم؟ يعني 25 رسولا نحن نؤمن بهم كلهم، ولكن نتبع مين؟ نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ونؤمن به ونتبع، والآخرين نؤمن بهم أنهم أنبياء. واحد يقول لا، واحد منهم ما هو نبي يروح في داهية يصير كافر. ولذلك القرآن مدح إيه؟ قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهنا الآية هذه فيها شبه، يعني هنا في سورة آل عمران يقول قل آمنا بالله وما أنزل علينا، هناك في البقرة قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى، وهنا يعني والنبي. فالقرآن كتاب متشابه، هنا غير، هنا قل آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة، هنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا، المعنى واحد، لكن كل واحد لازم يقرأ فيه، ما في أي فلسفة في القرآن. وما أوتي موسى هنا وما أوتي موسى هناك، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون وما أوتي النبيون هناك، لا نفرق بين أحد ونحن له مسلمون، يعني نحن له إيه؟ يعني مستسلمون منقادون لأوامر الله سبحانه وتعالى ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، من يبتغي يعني يطلب غير الإسلام أو يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي واحد يكون على غير الإسلام من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. هذا الذي يجب أن يفهمه الناس، ولكن الناس ما هم فاهمين هذا، يقول لا أن الأديان السماوية ثلاثة، دين اليهودي واحد والدين النصراني اثنين ودين الإسلام، يبغى يصير مسلم يصير مسلم، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يصير نصراني يصير نصراني، وهذا غلط. الأنبياء كلهم دينهم الإسلام، بس يختلفوا في الشرائع. في الشرائع في اختلاف، أما في التوحيد لا إله إلا الله ما فيها، إيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، هذا كلهم متفقين في هذا أبداً، ما في شيء. وأن يؤمن بذلك الرسول الذي بعث عنده، مثلاً نوح عليه السلام يؤمن بنوح، لسه الباقين ما جو. وكذلك هود وكذلك صالح، أما الآن لا، لازم نؤمن بجميع الأنبياء ونتبع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل منه وهو في الآخرة وهو يوم القيامة. الآخرة معناه يوم القيامة من الخاسرين، الذين خسر الدنيا والآخرة، والخسارة ضد الربح. فالذي يموت وهو كافر مشرك فإنه لا يدخل الجنة ولا يراها أبدا بعين أبدا، في أي وقت من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة أو من لدن نوح، لأن الأولين كانوا على دين الإسلام. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في آية اللي بعدها كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول المفسرون أن هذه الآية نزلت في رجل يسمى الحارث ابن سويد، هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار اسمه الحارث ابن سويد، أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى هذه المدينة وآمن به واتبعه واستمر على ذلك مدة من الزمن، ثم ارتد عن الإسلام وذهب إلى الكفار وإلى المشركين وجلس معهم مدة من الزمن، ثم كأنه ظهر له أن يعود إلى الإسلام فأرسل إلى قريب له قال له أنا كنت يعني بعيد ارتد عن الإسلام، فأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي أن أرجع إلى الإسلام؟ فالصحابة ابن أخي هذا قريب وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني أول يعني تحذير وتوبيخ له، ثم بعد ذلك قال في الآية الأخرى فإن الله غفور رحيم، يعني أي واحد يذنب أو يرتكب كبيرة أو يكفر أو يشرك بالله إذا تاب تاب الله عليه. فقال فيها كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمان، كيف يهدي الله، يعني شخص أنت أسلمت وآمنت واتبعت الرسول وجلست على ذلك مدة ثم ترتد عن الإسلام، فهذا معناه كيف يهدي الله، يعني كيف يوفق الله، من الهداية بمعنى التوفيق. كفروا يعني جحدوا الألوهية لله سبحانه بعد إيمانهم بعدما آمنوا واتبعوا الرسول وشهدوا أن الرسول حق، والمراد بهنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق، وجاءهم البينات، جاءهم الدلائل التي تدل على أن الرسول هذا هو الذي يعني أخبر به عيسى عليه السلام وهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل ولا نبي بعده. كيف هذا؟ يعني هذا لا ينبغي. فهذا في إيه؟ إنكار بهؤلاء الناس الذين إيه؟ الرجل هذا الذي يعني بعدما أسلم واستمر على الإسلام مدة من الزمن ثم ارتد عن الإسلام ثم جلس مرتدا عن الإسلام بعض الزمن ثم رأى أنه يعود إلى الإسلام فأمر بعض أقاربه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أن يرجع إلى الإسلام. فسألوا الصحابة رضوان الله تعالى رسول الله فأنزل الله تعالى هذه الآية وفيها توبيخ لهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني إيه لا يوفق؟ إيش معنى لا هنا لا يهدي؟ يعني لا يوفق القوم الظالمين. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر الظلم الأكبر ليس الظلم الأصغر. والظلم ظلم غير ما مر ينقسم إلى جسمين. هنا معنى لا يهدي القوم الظالمين يعني القوم الكافر. هذا معنى الكافرين كفرا أكبر والظلم والكفر. ولذلك الإمام البخاري في صحيحه يقول باب كفر دون كفر، باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم، باب فسق دون، عشان يبين أن الكفر ينقسم إلى قسمين والشرك ينقسم إلى قسمين والفسق ينقسم إلى قسمين. وهذه يعني يجب أن طالب العلم أن يعرف. وهذا موجود في الأحاديث، مثلا الرسول قال اسمتان بالناس هما به كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا كفر يجعل الإنسان مرتد. ها؟ وقال عن النساء لما وعظهن قال رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالت برأة ليش؟ قال تكفرنا اللعن وتكفرنا. قال تكفرنا بالله؟ قال لا تكفرنا العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قال ما رأيت خير منك. رجل يعيش مع زوجة 30 سنة يوم من الأيام يختلف معها في مسائل بسيطة كده تقول له أنا ما شفت معك جالس معك سنين طويلة، هذا إيه ارتدت عن الإسلام؟ لا ما ارتدت عن الإسلام. يعني كفر النعمة. وهذا موجود يعني. ولذلك يعني يجب أن نفرق. ولكن المراد بالكفر في هذه الآية المراد به الكفر الأكبر الظلم الأكبر. وجاء في الأحاديث الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بظلم يعني بإيه؟ بشرك أكبر. ولذلك هنا والله لا يهدي القوم الظالمين يعني القوم إيه؟ الكافرين الجاحدين لألوهية الرب سبحانه. إيش هذول؟ قال أولئك جزاؤهم. هذول كده يعني بعد ما آمنوا وعرفوا الحق واتبعوا الرسول ثم ارتدوا هذول أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. إيش الجزاء؟ ما يأخذ الإنسان على عمل، زي واحد مثلا يشتغل في الدنيا هنا يومية إذا غلى في المساء يجي له عمه اللي اشتغله. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. اللعن إيش معنى؟ الإبعاد عن رحمة الله سبحانه. يعني هذا إيه جزاؤهم؟ هذا أجرهم، وهذا إيه ما في ما هو طيب أبدا. جزاء أن عليهم لعنة، وكمان إيه يعني لعنة الله كمان والملائكة، وعليهم كمان لعنة إيه الملائكة. والملائكة ناس إيه طيبين يعني مخلوقات من الرب سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم. والملائكة والناس كمان كل المؤمنين نعم يلعنونه. فأي إنسان يكون مسلم ثم بعد ذلك يرتد فإذا يكون عليه هذا الجزاء لأنه عرف الحق ورد الحق. ولذلك هذا يكون أولئك جزاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إيش كمان؟ قال خالدين فيها إيه؟ ماكثين في النار باستمرار لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم أبدا. كل كافر لازم عذابه سرمديا بخلاف المؤمن هذاك يتنعم في الجنة. وهذا معناه خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. لا يخفف يعني ما في تقريب مرة مثلا في أول النهار شوية ولا في آخر النهار يعني يخفف. غير بعض الناس مثلا في السجن قد يفرش في أول النهار في آخر النهار يجيبونه طعام يساوونه إذا كان فيه علاج، لكن لا المسألة مستمرة. فهذا معناه يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم يأخرون أبدا بل هي إيه يستمر فيه. قال بعد ذلك قال إلا الذين تابوا. تعال انت ايها الرجل اذا كنت ارتد عن الاسلام وكفرت بالرسول صلى الله عليه وسلم وذهبت الى المشركين ثم هداك الله ووفقك ان ترجع الاسلام فتعال اهلا وسهلا. اهلا وسهلا تفضل. قال الا الذين تابوا من بعد ذلك، مثل هذا الرجل الذي هو يعني الحارث بن سويد هذا، فانه ايه بعدما ارتد اراد ان يرجع الاسلام وسال اخوانه ان يسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له ان يرجع، فانزلت هذه الايه التي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم قال الا الذين تابوا. والتوبه لها ثلاث شروط، يعني دائما اي انسان يبغى يتوب فإن كانت لله لها ثلاث شروط. الندم على ما فات، يندم على ما ضيع في المعاصي هذا، مثلا كان زاهد أو سارق أو شارع يندم على هذا وينوي في قلبه أنه لا يعود إلى الذنب فيما بقي منه، وأن يترك المعصية كان يشرب الخمر يكسر مواعين الخمر، ما يروح يبيعها لزملاء الخمارين، خلاص يكسرها ها، ولا يصد بهم ولا يجتمع معهم. فهذا هذا إذا كان الحق لله، وإذا كان الحق للمخلوق رد المظالم إلى أهله. إذا كان مثلا أكل أموال الناس بالباطل يردها لأصحابها ضروري هذا ها، أكل أراضي الناس بالباطل هذا لازم يردها، أو يقول لهم أنا ترى أخذت حقكم كذا سامحون، فإذا سامحوا أهل المصاحبة، وإذا ما سامحوا فهذا ما يعني الله يغفر ما له، ولكن العباد. ولذلك هذا إلا الذين تابوا، ولذلك القرآن يقول وتوبوا إلى الله جميعا، أي والله قال يبسط يده في النهار ليتوب مسيء النهار ويبسط يده حتى تطلع الشمس من المغرب، وهذا التوبة حتى تطلع الشمس من المغرب. ولذلك قال إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، يعني أصلحوا أعمالهم لأن الفاسدة، فإن الله غفور رحيم. هذا معنى أنت أيها الرجل خلاص إذا تبت توبة النصوحة وعلم الله ذلك فإن الله غفور. إيش معنى غفور؟ ساتر. مفهوم هذا وعود بمعنى ايه؟ الذي يستر ايه؟ ما مضى ويغفر ورحيم بعباده، والرحمه هذه تكون بعباده المؤمنين خاصه. ولذلك القران قال وكان بالمؤمنين رحيما. اما رحمن فهو رحمن الدنيا والاخره. ها ولذلك جاء في الاحاديث لولا رحمه الرب لما وجد الكافر شربه ما يشرب، ومن رحمته انه يحصل اموال اكثر. مثل ما قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، السقف من فضة مو مسلح، ومعارج عليها كذلك من فضة يظهر ها، ومعارج عليها ذو ولبيوتهم أبوابا من الفضة وسرع عليها التكون وزخرفا يعني ذهبا. معلومة الذهب إيه؟ شيء غالي، دعين الجنيه الجلد يسوى 500 جوال ولا 400 جوال إذا كان يعني. وفي ناس عندهم هذا هذا المجرم الكبير حق رومانيا، قرأنا لما أيام ما أهلكه الله إنه كانت بنته يعني عندها مواعين تطعم الكلاب، مواعين إيه مذهبة، ومات شر ميته هو وإيه، كان يظلم الشعب 25 سنة الظالم هذا، وبعدين يموت كأخس ميت. وهكذا الظالم دائما يعني الله قد يتركه بعد الزمن ثم بعد ذلك يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا يعني ولذلك ليس معنى والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة والعمل الصالح فلا يؤتيه إلا من يحب. ولأجل ذلك كون الإنسان يكون غني ويكون هذا لا. ولذلك هذه الآية يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يعني معارج يعني الدرج هذا معنى عليه تكون زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة تكون لمين؟ للمتقين. والمتقي الممتثل أمر الله والمجتنب لنهيه، هذول دائما الآخرة لهم. وأما الدنيا هذه فالله يعطيها. قارون كان عنده أموال عظيمة جدا حتى إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، يعني إيه مفاتيح خزائن المال حقه الجماعة ما يقدر يشيلوه. جاء في بعض الروايات أن 40 بغلا يحمل إيه المفاتيح، إذا المال قد إيه؟ إذا كان المفاتيح 40 بغلا يحملوه. فهذا وإذا ربنا أعطى الإنسان الدنيا وأكرمه بالدنيا فلا بأس أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الزكاة ويتنعم به، فإن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه، يعني يجيع بطنه ويشبع صندوقه، لا هذا ما يريد الرب سبحانه وتعالى أبدا. فإذا كان ربنا أنعم عليه فلا بأس أن يتمتع في هذه الدنيا، ولا يقول لك مثلا نزل في الدنيا ولا يأكل إلا خبزة كده صغيرة، يتمتع يعني أبدا. بس لكن سيسأل بعدين من فين أتاه بهذا المال. يعني الفلسفة كمان إلا بعضهم يقول لا نزهد في الدنيا ونترك الدنيا جانب، هذا تقريبا غلط. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم كانوا أغنياء، مثل عثمان رضي الله تعالى، عبد الرحمن بن عوف، أو بكر الصديق، وبعضهم كانوا فقراء مساكين. ما في شيء. بس لكن إيه يعطي حق الله، يعطي الزكاة، يجال الفقير يعطيه يحسن إليه، فهذا ما فيه. ولذلك إذا يقول فإن الله غفور رحيم، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم، كمان آية تأكيد على الأول، يعني بدحمي إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني بعد ما آمنوا واتبعوا الرسول وآمنوا به إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني زادوا كفرا مثل بعض المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول تظاهر بالإسلام ثم بعد ذلك. وكذلك مثلا جبلة بن الأيهم، جبلة بن الأيهم هذا كان أسلم وحسن إسلامه، وبينما كان يطوف في مكة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإذا رجل عادي يعني دعس مشلح أو عبايته أو هذا، فقام صفع وكفر، فذاك راح اشتكى لعمر رضي الله تعالى، قال هذا فنادى عمر ليش أنت تفعل هذا معه، قال له أنا أمير، ما هذا رجل يعني رجل شارع يعني رجل عادي رجل يعني زي ما يقول رجل الشارع. قال له عمر ما في عندنا رجل شارع نحن الرجل يعني الناس مسيد كلهم من آدم وكلهم حواء. قال له لازم يصفع هذا وإلا أبدا. قال له طيب أفكر أنا فكر شرد ذلك اليوم وارتد عن الإسلام وسافر. لأن لو أكل 100 كف كان خير له من إيه يرتد عن الإسلام. وهذا بيحصل يعني بعض مسلمين بعد ذلك يرتد عن الإسلام. وإلا لو أكل لو كان عمر ضربه برجله ولا جلده 100 جلدة خير له من إيه وارتد عن الإسلام وراجع إلى الكفر. وهذا يعني جزاء. وكذلك بعض المنافقين الذين حصل منهم ذلك فيقول إن الذين كفروا معنى جحدوا إيه الألوهية بعد إيمانه بعد ثم ازدادوا كفرا مثل هذا الشخص لن تقبل توبتهم. يعني بعد ذلك إذا صار محتوى وبعدين أسلم ما ينفع لأن الإنسان إذا صار محتضر عندما روحه توصل هنا ما ينفع الإيمان زي ما قال الله تعالى في القرآن يعني في سبح باسم ربك العظيم فسبح فلا أقسم واقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفي هذا الحديث أنتم مدنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يعني كده الناس عند الاحتضار كده يكون يعني واحد مثلا أبوه ولا ابنه يكون محتضر يقدر يرد الروح ما يقدر يشوف كده تخرج روحه ولا يقدر يساوي شيء ما عنده شيء فلذلك ولولا إن كنتم غير من ترجعونها إن كنتم صادقين ما يقدر فقال بعض ذلك. وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. إيش معنى النزل؟ ما يقدم للضيف أول ما يعني يجي الضيف عندك يعني أول ما يجي الضيف لإنسان مسلم في بلده يقدم له قهوة يقدم له كاس شربات هذول يعني التقديم يعني الشيء اللي يقدم أول نزل من حميم يعني ما حار في 100 200 هذا الضيافة. إذا كانت الضيافة كذا إذن بعدها إيش يكون؟ لا حول ولا قوة إلا وهذه السورة يعني سورة الواقعة ذكرت الناس يعني كيف يعني ينقسموا 3 أقسام. في الأول السورة ذكر السابقون نعم السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. ثم قالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. ثم قالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال قسمهم إيه في الدنيا هم. وعند الاحتضار في آخر السورة وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة في سورة واحد يعني ولأجل ذلك كان يجب على المسلمين أن يقرأوا القرآن ويتفهموا مو يقروا بس على الأموات هذا ما ينفع. كان القرآن نقرأ وكل إنسان يقدر يفهم يعني أي إنسان عربي يقدر يفهم 70% من القرآن والنقير عربي يفهم كمان 30-40 مليون بدون شيخ وبدون أستاذ وبدون مدرس وبدون شيخ أبدا يقرأ كده بعض واضح أبدا واضح أبدا ما في يعني لا كده ولا في بعض أشياء لا يبغى لها إيه لا بد لها من شرح ولا بد لها من إيه يعني من مدرس أو إنسان أو يكون عنده اطلاع فيأخذ كتب التفسير ويقرأها حتى يفهم بعض الآيات. واما بعض الايات فتقريبا واضحه ما فيها اي شيء. ولذلك انه يقول ان الذين كفروا بعد ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته يعني عندما يكون محتضر. واما قبل الاحتضار اذا تاب تاب الله عنه. واحد قبل يصير محتضر تاب ورجع الى الرب فان وجاء كما جاء في الحديث التوبه تجب ما قبله مهما فعل من المعاصي. ويكفي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تخلصوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له. وكذلك آية أخرى أن رجلا من كان قبلنا قتل 99 نفسا فذهب إلى رجل عالم قال له هل لك يعني هل لي أنا أتوب؟ قال له لا ما تقتل 99 والتوب ما يصير فقال غلب لي 100. ثم ذهب إلى رجل فقيه يعني فاهم الإسلام وفاهم فقه الدين قال له من يمنعك من التوبة؟ أنت هذه بلد السوء أشرار اللي فيها سافر منها إلى بلدة تانية هناك ناس طيبين صير تعبد الله ما وسافر. وبينما هو في أثناء الطريق أدركه ملك الموت فقبض روحه فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذول يقولوا جاء تائب هذول يقول لا ما ساوى شيء ده أبدا مش ساعه قتل 100 نفر هذا لازم يوديه جهنم ده فأرسل الله إليه الملك قيسوا ما بين الأرضين، شوفوا إلى أيهما، فقاسوا فوجدوا أنه إلى الأرض التي يريد أن يهاجر بها، يعني بصدره بس أو بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة وتاب عنه. هذا حق الله، يمكن حق العباد هو إذا أراد الله كمن يرحم يرضي الخصوم هذول، أكل أموال الناس الباطل ربنا يقول له هذا عبدك أخوك قريبك سامع وكيسامع، فيدخلهم الله الجنة كلهم سامع. قال أولئك هم الضالون، يعني الجاحدون والألوهية. ثم قال إن الذين كفروا كمان، شوف، وماتوا وهم كفار. إن الذين كفروا يعني جحدوا الألوهية وماتوا وهم كفار، يعني ما تابوا قبل الاحتضار أبدا، فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا، يعني لو واحد قدم ملء الأرض ذهبا عشان يفتدى به عشان فلا يقبل منه، يعني ملء الأرض جميعا جبالها وأرضها وسهولها ورمالها. بعدين الله يقول لي أنت ليش ما أسلم؟ يقول نحن طلبنا، الله طلب منك أن تعبده وحده ولا تشرك، وما رضي. أفر ذلك الذهب ولو اشتدى به أولئك لهم عذاب أليم، عذاب موجع، وما لهم من ناصرين، يعني لا ما في أحد ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله إذا نزل بهم العذاب. ولأجل ذلك يجب على المؤمنين وعلى الناس المسلمين جميعا أن يقرأوا كتاب الله، يعني ليتفهموا معانيه وليعملوا به. لا مثلا إذا مات إنسان نجيب قارئ يقرأ القرآن، ما أنزل للأموات، أنزل للأحياء، كما يقول في آية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهنا في هذه الآية يقول في هذه الآية أفغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وعبادة الله وحده لا شريك له الذي له أسلم من في السماوات والأرض استسلم له من فيهما طوعا وكرا. كما قال تعالى ولله يسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرا الآية. وقال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم، أن الله هو الذي يحييه ويميته ويفعل فيه كل شيء، لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد في حديث في تفسير هذه الآية على معنى آخر فيه غرابة. ثم بعد ذلك يقول في هذا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قل آمنا بالله أي يعني القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أي من الصحف والوحي والأصباط من بطون بني إسرائيل، يعني قبائل بني إسرائيل المتشعب من أولاد إسرائيل وهو يعقوب الاثني عشر. وما أوتي موسى وعيسى يعني بذلك التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم، وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم، يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ثم قال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الإمام أحمد قال رسول الله في حديث قال رسول الله تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير، وتجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام. فإذا كان مسلم يمكن ينجو، أنت السلام، فيقول الله تعالى إنك على خير، إنك على خير، اليوم آخذ بك وأعطي. قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تفرغ. ثم ذكر هنا كيف يهدي الله قوما كثروا بعد إيمانهم. يقول عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندب، فأرسل إلى قومه أن سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان وغيره. وقال عن مجاهد قال جاء الحارث بن سويد فأسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر الحارث ورجع إلى قومه، فأنزل الله تعالى كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم، فحملها إليه رجل من قومه فقال فقرأ عليه، فقال الحارث إنك والله ما علمت لصدوق، يعني إنك إيه صادق في هذا الكلام، وإن رسول الله لأصدق منك، لا شك أن رسول الله أصدق، وإن الله لأصدق الثلاث، ها لأن الله أنزل هذه الآية في إيه في القرآن، وأشهد أن رسول الله حق. فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه، فقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات، ثم يقول متوعدا ومتهددا لمن كفر بعد إيمانه، ثم ازداد كفرا استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنه لن تقبل لهم توبة عند الممات، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، مثل فرعون لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله تعالى الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل، أبدا ما ينفع. أما إذا أسلم قبل ذلك فإن الله يقول، وقد حصل ذلك أن يعني عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل لما فتح الرسول مكة من كراهته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهته للإسلام، خرج من مكة وذهب إلى جدة أو إلى ينبع وركب في البحر وسافر عشان ما يشوف محمد ولا أصحابه، كل الناس ما يبغاهم أبدا. فلما يعني في السفينة حاجت به السفينة كده بده يغرق، فقال يا رب إن نجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد، ما فيش كلام ها قبل لا يعني. فلما السفينة رجعت تمام عاد رجع وجاء إلى المدينة على طول، وجاء المدينة ودخل على الرسول، والرسول ما يعرف ها دخل على الرسول وقال يعني أنا عكرمة بن أبي جهل يعني إذا أسلم تقبل الإسلام، قال نعم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه وأصبح مجاهدا في سبيل الله حتى قتل مجاهدا، قبل هذا يمكن، وأما قبل ذلك فلا ينفع فيه أبدا، ولذلك الشفاعة لا تقبل إيه، ولهذا قال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الكافر، وقال لا بيع فيه ولا خلال، وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم. وقال هنا طريق آخر يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك، فيقول أي ربي خير منزل، فيقول سل وتمنى، فيقول ما أسل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا، هذا المجاهد في سبيلنا، فأختل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة، ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك، فيقول يا ربي شر منزلي، فيقول له ابتدي مني بطلاع الأرض ذهبا، فيقول أي ربي نعم، يعني أدفع كل الدنيا ذهبا وهذا وتنجي كذبت وما لهم، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر ولم تفعل، فيرد إلى النار، وأولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.